بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 57 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق. قطع سارقا في مجن ثمنه 3 دراهم، وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من 4 دينار، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقطعوا في 1/4 دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، ذكره الإمام أحمد. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل منهما ذا ثمن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. فقيل: هذا حبل السفينة وبيضة الحديد. وقيل: بل كل حبل وبيضة. وقيل: هو إخبار بالواقع، أي إنه يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكثر منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم. وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها، وقال أحمد: بهذه الحكومة ولا معارض لها. وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن، والمراد بالخائن خائن الوديعة. وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها، وقال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. وأسقط صلى الله عليه وسلم القطع عن سارق الثمر والكثر، وحكم أن من أصابه منه شيئا بفمه وهو محتاج فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا في جرينه وهو بيدره فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن. فهذا قضاؤه الفصل وحكمه العدل. وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها 2 مرات وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. وقضى بقطع سارق رداء نام صفوان بن أمية عليه في المسجد، فأراد صفوان أن يهبه إياه أو يبيعه منه، فقال: هل كان قبل أن تأتيني به؟ وقطع سارقا سرق درسا من صفة النساء في المسجد، ودرأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس، وقال: مال الله سرق بعضه بعضا، ذكره ابن ماجه. ورفع إليه سارق اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال له: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه 2 أو 3 فأمر به فقطع. ورفع إليه آخر فقال: ما إخاله سرق؟ فقال: بلى. فقال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به فقطع. وأوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قطع سارقا وعلق يده في عنقه، قال: حديث حسن. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتهم رجلا بسرقة. روى أبو داود عن أسر بن عبد الله أن قوما سرق لهم متاع، فاتهموا ناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خل سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب والامتحان؟ فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله. فصل. وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا: أحدها أنه لا يقطع في أقل من 3 دراهم أو 1/4 دينار. الثاني جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، كما لعن السارقة، ولعن آكل الربا ومكيله، ولعن شارب الخمر وعاصرها، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر. ولا تعارض بين الأمرين، فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض، وأما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات باحية أو توبة أو مصائب مكفرة أو عفو من الله عنه، فتلعن الأنواع دون الأعيان. الثالث الإشارة إلى سد الذرائع، فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطع يده. الرابع قطع جاحد العارية وهو سارق شرعا كما تقدم. الخامس أن من سرق ما لا قطع فيه ضعف عليه الغرم، وقد نص عليه الإمام أحمد فقال: كل من سقط عنه القطع ضعف عليه الغرم. وقد تقدم الحكم النبوي به في صورتين: سرقة الثمار المعلقة والشاة من المرتع. السادس اجتماع التعزير مع الغرم، وفي ذلك الجمع بين عقوبتين مالية وبدنية. السابع اعتبار الحرز، فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين، وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه، وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. وقول الجمهور أصح، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيها وهو إذا أكل منه بفيه، وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع وهو إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالة يقطع فيها وهو إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينتهي. فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها، فإنه حرزها. الثامن إثبات العقوبات المالية، وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة، وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه. التاسع أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان، سواء كان في المسجد أو غيره. العاشر أن المسجد حرز لما يعتد وضعه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسا، وعلى هذا فيقطع من سرق من حصره وقناديله وبسطه، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، ومن لم يقطعه قال له فيها حق، فإن لم يكن فيها حق كالذمي قطع. الحادي عشر أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع، فلو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل كان قبل أن تأتيني به. الثاني عشر أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كل حد بلغ الإمام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه. وفي السنن عنه: إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. الثالث عشر أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع. الرابع عشر أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين، لأن السارق أقر عنده مرة فقال: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى. فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين. الخامس عشر التعريض للسارق بعدم الإقرار أو بالرجوع عنه، وليس هذا حكم كل سارق، بل من السراق من يقرر بالعقوبة والتهديد كما سيأتي إن شاء الله. السادس عشر أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لئلا يتلف، وفي قوله احسموه دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق. السابع عشر تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره. الثامن عشر ضرب المتهم إذا ظهر منه أمارات الريبة، وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة وحبس في تهمة. التاسع عشر أن المتهم متى رضي بضرب المتهم فإن خرج ماله عنده، وإلا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه. أجيب إلى ذلك: وهذا كله مع أمارات الريبة كما قضى به النعمان، وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشرون ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. فصل. وقد روى عنه أبو داود أنه أمر بقتل سارق فقالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم جاء به ثانية فأمر بقتله فقالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم جاء به ثالثة فأمر بقتله فقالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم جاء به رابعة فقال: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه. فأتي به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه. فاختلف الناس في هذه الحكومة، فالنسائي وغيره لا يصحون هذا الحديث. قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي، وغيره يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله. وطائفة ثالثة تقبله وتقول به، وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة. وإمن ذهب إلى هذا المذهب أبو المصعب من المالكية. وفي هذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق فأتي به أربع مرات فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يده، ثم السادسة رجله، ثم السابعة يده، ثم الثامنة رجله. واختلف الصحابة ومن بعدهم هل يؤتى على أطرافه كلها أم لا، على قولين. فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يؤتى عليه كلها، وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية لا يقطع منه أكثر من يد ورجل. وعلى هذا القول فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس أو ذهاب عضواني من شق؟ فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط أو أقطع الرجل اليسرى فقط، فإن قلنا يؤتى على أطرافه لم يؤثر ذلك، وإن قلنا لا يؤتى عليها قطعت رجله اليسرى في الصورة الأولى ويده اليمنى في الثانية على العلتين، وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى لم يقطع على العلتين، وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط لم تقطع يمنه على العلتين. وهل تقطع رجله اليسرى يمنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله، وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع. ولو سرق وهو أقطع الرجلين أو يمناهما فقط، فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قطع، وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم يقطع. وإن كان أقطع اليدين فقط وعللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله اليمنى، وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع. هذا طرد هذه القاعدة. وقال صاحب المحرر فيه تقطع يمنى يديه على الروايتين، وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين، والذي يقال في الفرق إنه إذا كان أقطع الرجلين فهو كالمقعد، فإذا قطعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره، وإذا كان أقطع اليدين لم ينتفع إلا برجليه، فإذا ذهبت إحداهما لم يمكنه الانتفاع برجل الواحدة بلا يد. ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي، والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش، والله أعلم. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد. ثبت عنه أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب، وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه، وأمن الناس يوم الفتح إلا نفرا ممن كان يؤذيه ويهجوه وهم أربعة رجال وامرأتان، وقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله وأهدر دمه ودم أبي رافع. وقال أبو بكر الصديق لأبي برزة الأسلمي وقد أراد قتل من سبه ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقضاء خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. وقد روى أبو داود في سننه عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هجت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها أنا، فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح فيها عنزان. وفي ذلك 12 حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة. وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال أتي عمر برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه، ثم قال مجاهد عن ابن عباس أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب، فإن رجع وإلا قتل. وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. وذكر أحمد عن ابن عمر أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا. والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، والمقصود إنما هو ذكر حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه في من سبه. وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله عدل فإنك لم تعدل، وفي حكمه بقوله أن كان ابن عمتك، وفي قصده بقوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وفي خلوته بقوله يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به وغير ذلك، فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن هذا كان في أول الأمر، حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح، وأيضا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة ولئلا ينفر الناس عنه ولئلا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه، وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من سمه. ثبت في الصحيحين أن يهودية سمت في شاة فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، هكذا في الصحيحين. وعند أبي داود أنه أمر بقتلها فقيل إنه عفى عنها في حقه، فلما مات بشر بن البراء قتلها به. وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما يعلم به دون آكله فمات به أقيد منه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر. في الترمذي عنه: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا صحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله، وصح عن حفصة أنها قتلت مدبرة سحرتها، فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. وروي عن عائشة أنها قتلت أيضا مدبرة سحرتها، وروي أنها باعتها، ذكره ابن المنذر وغيره. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعي وأبو حنيفة، وأما مالك وأحمد فإنهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد أن ساحر أهل الذمة لا يقتل، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره. ومن قال يقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ولم تقم عليه بينة، وبأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله؟ فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد عيرا لقريش، وأعطاه كتابا مختوما وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين، فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وكان ذلك في الشهر الحرام، فعنفهم المشركون. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فدائهما، فقال: لا، حتى يغدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فلما قدما فاداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم وقسم الغنيمة. وذكر ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الغنيمة وودى القتيل، والمعروف في السير خلاف هذا. وفي هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة، وهو قول مالك وكثير من السلف، وعليه يدل حديث ابن عمر في صحيحين: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وفيها أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة، ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له، وكل هذا لا أصل له من كتاب ولا سنة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبه مع رسله ويسيرها إلى من يكتب إليه، ولا يقرأها على حاملها، ولا يقيم عليها شاهدين، وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس. ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليه سأله عمر ضرب عنقه فلم يمكنه، وقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد تقدم حكم المسألة مستوفا. واختلف الفقهاء في ذلك، فقال سحنون: إذا كتب المسلم أهل الحرب قتل ولم يستتب، وماله لورثته. وقال غيره: من أصحاب مالك يجلد جلدا وجيعا، ويطال حبسه، وينفى من موضع يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم: يقتل ولا يعرف لهذا توبة، وهو كالزنديق. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: لا يقتل. والفريقان احتجوا بقصة حاطب. وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم، ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد مالكا وأصحابه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأسرى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم، وفاد بعضهم بمال، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترق بعضهم. ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا، فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط صبرا، وطعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى، وفاد بأسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى 400، وفاد بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة، ومن على أبي عزة الشاعر يوم بدر، وقال في أسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي استوهبها من سلمة بن الأكوع، ومن على ثمامة بن أثال، وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش فكان يقال لهم الطلقاء. وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة. واسترق من أهل الكتاب وغيرهم، فسبايا أوطاس وبني المصطلق لم يكونوا كتابيين، وإنما كانوا عبدة أوثان من العرب. واسترق الصحابة سبي بني حنيفة ولم يكونوا كتابيين. قال ابن عباس: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد، يفعل ما يشاء، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. فصل. وحكم في اليهود بعدة قضايا، فعاهدهم أول مقدمه المدينة، ثم حاربه بنو قينقاع فظفر بهم ومن عليهم، ثم حاربه بنو النضير فظفر بهم وأجلاهم، ثم حاربه بنو قريظة فظفر بهم وقتلهم، ثم حاربه أهل خيبر فظفر بهم وأقرهم في أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم. ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وتضمن هذا الحكم أن ناقض العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان نقضهم بالحرب ويعود أهل حرب، وهذا عين حكم الله عز وجل. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر. حكم يومئذ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وحكم بقتل ابني أبي الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه على أن لا يكتموا شيئا من أموالهم فكتموا وغيبوا، وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر به. وقد تقدم ذلك مستوفا في غزاة خيبر. وكانت لأهل الحديبية خاصة، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. حكم بأن من أغلق بابه أو دخل دار أبي سفيان أو دخل المسجد أو وضع السلاح فهو آمن. وحكم بقتل نفر ستة، منهم مقياس بن صبابة وابن خطل ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه، وحكم بأنه لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير، ذكره أبو عبيد في الأموال. وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر، ثم قال لهم: يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم. حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، هذا حكمه الثابت عنه في مغازيه كلها، وبه أخذ جمهور العلماء. وحكم أن السلب للقاتل، وأما حكمه بإخراج الخمس فقال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم بني قريظة 36 فرسا، وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وأخرج منه الخمس ومضت به السنة. ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق. قال إسماعيل: وأحسب أن بعضهم قال: ترك أمر الخمس بعد ذلك، ولم يأتي في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف، وإنما جاء ذكر الخمس يقينا في غنائم حنين. وقال الواقدي: أول خمس خمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام، نزلوا على حكمه فصالحهم على أن له أموالهم ولهم النساء والذرية، وخمس أموالهم. وقال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما هزم الله العدو تبعتهم طائفة يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة استولت على العسكر والغنيمة، فلما رجع الذين طلبوهم قالوا: لنا النفل، نحن طلبنا العدو. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق به، لأن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينال العدو غرته. وقال الذين استولوا على العسكر: هو لنا، نحن حويناه. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بواء قبل أن ينزل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين وثلاثة من أنصار سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث بن الصمة، أن المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرتهم الأنصار ثمارهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جئتم قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتهم في ثماركم، وإن شئتم أعطينا المهاجرين دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم. فقالوا: بل تعطيهم دوننا ونمسك ثمارنا. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين، فاستغنوا بما أخذوا، واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم، وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شكوا حاجة. فصل. وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بالشام لم يشهدا بدرا، فقسم لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهميهما فقال: وأجورنا يا رسول الله. فقال: وأجوركما. وذكر ابن هشام وابن حبيب أن أبا لبابة والحارث بن حاطب وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم، وأمر أبا لبابة على المدينة وأمر أبا لبابة على المدينة وابن أم مكتوم على الصلاة وأسهم لهم. والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فضرب له سهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه. قال ابن هشام: وخوات بن جبير ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه، ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان تخلف على امرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه، فقال: وأجري يا رسول الله. قال: وأجرك. قال ابن حبيب: وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون أن لا يقسم لغائب. قلت: قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش فله سهمه. قال ابن حبيب: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد، ولكن كان يحذيهم من الغنيمة. فصل: وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير، فهذا في التقويم وقسمة المال المشترك. وأما في الهدي فقد قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فهذا في الحديبية. وأما في حجة الوداع فقال جابر أيضا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، وكلاهما في الصحيح. وفي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره أن يبتع سبع شياه فيذبحهن. فصل: وحكم صلى الله عليه وسلم بالسلب كله للقاتل، ولم يخمسه ولم يجعله من الخمس بل من أصل الغنيمة، وهذا حكمه وقضاؤه. قال البخاري في صحيحه: السلب للقاتل إنما هو من غير الخمس، وحكم به بشهادة واحد وحكم به بعد القتل. فهذه أربعة أحكام تضمنها حكمه صلى الله عليه وسلم بالسلب لمن قتل قتيلا. وقال مالك وأصحابه: لا يكون السلب إلا من الخمس، وحكمه حكم النفل. قال مالك: ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولا فعله في غير يوم حنين، ولا فعله أبو بكر ولا عمر. قال ابن المواز: ولم يعطي غير البراء بن مالك سلب قتيله وخمسه. قال أصحابه: وقد قال تعالى: وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فجعل الأربعة أخماس لمن غنمها، فلا يجوز أن يؤخذ شيء مما جعله الله لهم بالاحتمال. وأيضا فلو كانت هذه الآية إنما هي في غير الأسلاب لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها إلى يوم حنين، وقد نزلت في قصة بدر. وأيضا فإنه إنما قال: من قتل قتيلا فله سلبه، بعد أن برد القتال، ولو كان أمرا متقدما لعلمه أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أكابر أصحابه، وهو لم يطلبه حتى سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قالوا: وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين، فلو كان من رأس الغنيمة لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاك من البينات أو شاهد ويمين. قالوا: وأيضا فلو وجب للقاتل ولم يجد بينة لكان يوقف كاللقطة ولا يقسم، وهو إذا لم تكن بينة يقسم فخرج من معنى الملك، ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يجعل في غيره. هذا مجموع ما احتج به لهذا القول. قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله قبل حنين بستة أعوام. فذكر البخاري في صحيحه أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء الأنصاريين ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه، فانصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: لا. فنظر إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. وسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وهذا يدل على أن كون السلب للقاتل أمر مقرر معلوم من أول الأمر، وإنما تجدد يوم حنين الإعلام العام والمنادات به لا شرعيته. وأما قول ابن المواز إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا شهادة على النفي فلا تسمع، الثاني أنه يجوز أن يكون ترك المناداة بذلك على عهدهما اكتفاء بما تقرر وثبت من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه، وحتى لو صح عنهما ترك ذلك تركا صحيحا لاحتمال فيه لم يقدم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ولم يعطي غير البراء ابن مالك سلب قتيله، فقد أعطى السلب لسلمة بن الأكوع ولمعاذ بن عمرو ولأبي طلحة الأنصاري قتل 20 يوم حنين فأخذ أسلابهم، وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح، فالشهادة على النفي لا تكاد تسلم من النقض، وأما قوله وخمسه فهذا لم يحفظ به أثر البتة، بل المحفوظ خلافه، ففي سنن أبي داود عن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. وأما قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فهذا عام، والحكم بالسلب للقاتل خاص، ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة، ونظائره معلومة ولا يمكن دفعها. وقوله لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال، جوابه من وجهين: أحدهما أن لم نجعل السلب لغير الغانمين، الثاني أن إنما جعلناه للقاتل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالاحتمال. ولم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الآية إلى يوم حنين كما ذكرتم، بل قد حكم بذلك يوم بدر، ولا يمنع كونه قاله بعد القتال من استحقاقه بالقتل. وأما كون أبي قتالة لم يطلبه حتى سمع مناديا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فلا يدل على أنه لم يكن متقررا معلوما، وإنما سكت عنه أبو قتالة لأنه لم يكن يأخذه بمجرد دعواه، فلما شهد له به شاهد أعطيه. والصحيح أنه يكتفى في هذا بالشاهد الواحد، ولا يحتاج إلى شاهد آخر ولا يمين، كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، وقد تقدم هذا في موضعه. وأما قوله إنه لو كان للقاتل لوقف ولم يقسم كاللقطة، فجوابه أنه للغانمين، وإنما للقاتل حق التقديم، فإذا لم يعلم عين القاتل اشترك فيه الغانمون فإنه حقهم، ولم يظهر مستحق التقديم منهم فاشتركوا فيه، والله أعلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون أو أسلم عليه المشركون. في البخاري أن فرسا لابن عمر ذهب وأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى له عبد فلاحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد في زمن أبي بكر، وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رد عليه الغلام. وفي المدونة والواضحة أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغانم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدته لم يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته. وصح عنه أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة فلم يرد على أحد داره، وقيل له أين تنزل غدا من دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وثب عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم فحازها كلها وحوى عليها ثم أسلم وهي في يده، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له، وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرثه علي لتقدم إسلامه على موت أبيه، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث من عبد المطلب، فإن أباه عبد الله هلك وأبوه عبد المطلب حي، ثم هلك عبد المطلب فورثه أولاده وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهلك أكثر أولاده ولم يعقبوا، فحاز أبو طالب رباعه ثم مات فاستولى عليها عقيل دون علي لاختلاف الدين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى عقيل على داره، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وعقاره، فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال، ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوهم عليها، بل من أسلم على شيء فهو له، هذا حكمه وقضاؤه صلى الله عليه وسلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يهدى إليه. كان أصحابه يهدون إليه الطعام وغيره فيقبل منهم ويكافئهم أضعافها، وكانت الملوك تهدي إليه فيقبل هداياهم ويقسمها بين أصحابه ويأخذ منها لنفسه ما يختاره، فيكون كالصفي الذي له من المغنم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أخبية ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل، فجاء ومعه المسور ابنه فقام على الباب فقال ادعوه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فتلقاه به فاستقبله وقال يا أبا المسور خبأت هذا لك. وأهدى له المقوقس ماريه أم ولده وسيرين التي وهبها لحسان وبغلة شهباء وحمارا، وأهدى له النجاشي هدية فقبلها منه وبعث إليه هدية عوضها، وأخبر أنه مات قبل أن تصل إليه وأنها ترجع فكان كما قال. وأهدى له فروة بن نفثة الجذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنين ذكره مسلم. وذكر البخاري أن مالك أيلة أهدى له بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم. وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. وذكر أبو عبيد أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا فرده وقال إنا لا نقبل هدية مشرك. وكذلك قال لعياض المجاشعي إنا لا نقبل زبد المشركين يعني رفدهم. قال أبو عبيد وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة. وكذلك المقوقس صاحب إسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه وأقر بنبوته ولم يؤيسه من إسلامه، فلم يقبل صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط. فصل. وأما حكم هدايا الأئمة بعده، فقال سحنون من أصحاب مالك إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها وتكون له خاصة. وقال الأوزعي تكون المسلمين ويكافئه بمثلها من بيت المال. وقال الإمام أحمد وأصحابه ما أهداه الكفار للإمام أو لأمير الجيش أو قواده فهو غنيمة حكمها حكم الغنائم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال. الأموال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها ثلاثة: الزكاة والغنائم والفيء. فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمهما وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية وأنه كان ربما وضعها في واحد. وأما حكمه في الفيء فثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء ولم يعطي الأنصار شيئا فعتبوا عليه، فقال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. وقد تقدم ذكر القصة وفوائدها في موضعها. والقصد هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم في مال الفيء ما لم يبح لغيره. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعطي أقواما وأدع غيرهم، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. وفي الصحيح عنه إني لأعطي أقواما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب قال عمرو فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وفي الصحيح أن عليا بعث إليه بذهيبة من اليمن فقسمها أربعا، فأعطى الأقرع بن حابس وأعطى زيد الخيل وأعطى علقمة بن علاثة وعيينة بن حصن. فقام إليه رجل غير العينين ناتئ الجبهة كث اللحية محلوق الرأس فقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وفي بني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد الشمس، فانطلق جبير بن مطعم وعثمان بن عفان إليه فقال يا رسول الله لا ننكر فضل بني هاشم لموضعهم منك، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن وبن المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. وذكر بعض الناس أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن سهم ذوي القربى يصرف بعده في بني عبد شمس وبني نوفل كما يصرف في بني هاشم وبني المطلب. قال لأن عبد شمس وهاشما والمطلب ونوفل إخوة وهم أولاد عبد مناف، ويقال إن عبد شمس وهاشما توأمان. والصواب استمرار هذا الحكم النبوي، وأن سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب حيث خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. وقول هذا القائل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم باطل، فإنه بيّن مواضع الخمس الذي جعله الله لذوي القربى فلا يتعدى به تلك المواضع ولا يقصر عنها، ولكن لم يكن يقسمه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم، ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة، فيزوج منه عزبهم ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم كفايته. وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر. وقد استدل به على أنه كان يصرف في مصاريفه الخمسة، ولا يقوى هذا الاستدلال إذ غاية ما فيه أنه صرفه مصاريفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه فيها ولم يعدها إلى سواها، فإن تعميم الأصناف الخمسة به، والذي يدل عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لا أنه يقسمه بينهم كقسمة الميراث. ومن تأمل سيرته وهديه حق التأمل لم يشك في ذلك. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ينفق على أهله نفقة سنة. وفي لفظ: يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وفي السنن عن عوف بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة، وإن لم تكن زوجه من ذوي القربى. وقد اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكا للرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن ملكا له، على قولين في مذهب أحمد وغيره. والذي تدل عليه سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته، يعطي من أحب ويمنع من أحب، وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور، ينفذ ما أمره به سيده ومولاه، فيعطي من أمر بإعطائه ويمنع من أمر بمنعه. وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنعه، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمر، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي أعطي من شئت وامنع من شئت لا نحاسبك. وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي رتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل. والمقصود أن تصرفه في الفيء كان بهذه المثابة، فهو ملك يخالف حكم غيره من المالكين، ولهذا كان ينفق من الفيء الذي أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح وسبيل الله عز وجل. وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. وأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها، فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليه من الفيء، ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه. ولولا إشكال أمره عليهم لما طلبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من تركته، وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين، وخفي عنها رضي الله عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه بل هو صدقة بعده. ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثا يقسم بين ورثته، بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنازعا فيه وترافعا إلى أبي بكر وعمر، ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثا ولا مكن منه عباسا وعليا. وقد قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم، إلى آخر الآية. فأخبر سبحانه أن ما أفاءه على رسوله بجملته لمن ذكر فيها أولى الآيات، ولم يخص منه خمسه بالمذكورين، بل عمم وأطلق واستوعب، ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. فالذي عمل به هو وخلفاء الراشدون هو المراد من هؤلاء الآيات. ولذلك قال عمر بن الخطاب فيما رواه أحمد وغيره عنه: ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك، ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس، ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون لجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان، استحقاق خاص من الخمس واستحقاق عام من جملة الفيء، فإنهم داخلون في النصيبين. وكما أن قسمة جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه، فكذلك قسمة الخمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم، وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم الزكاة إلى غيرهم، كما أن الفيء العام في آية الحشر المذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم. ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء، لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا مذهب أهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يدل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس، فقال الشافعي تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها، ويعطى من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع. وقال مالك وأهل المدينة بل يعطى في الأصناف المذكورة فيهما ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم. وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك في آية الزكاة وبقول الشافعي في آية الخمس. ومن تأمل النصوص وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وجده يدل على قول أهل المدينة، فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم، ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم نص على خمسها لأهل الخمس، ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد جعل جملته لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم، فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدما للأهم فالأهم والأحوج فالأحوج، يزوج منه عزابهم ويقضي منه ديونهم ويعين ذا الحاجة منهم ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين. ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية ولا على التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة، فهذا هديه وسيرته وفصل الخطاب ومحض الصواب، وبالله التوفيق. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدوه، وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرسولين مسيلمة الكذاب لما قالا نقول إنه رسول الله لولا أن الرسل لا تقتلوا لقتلتكما. وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده وأن لا يرجع إليهم فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع. وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلما، ولم يرد النساء، وجاءت سبيعة الأسلمية مسلمة فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية. فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام، وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومها ولا بغضا لزوجها فحلفت، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها ولم يردها عليه، فهذا حكمه الموافق لحكم الله، ولم يجئ شيء ينسخه البتة. ومن زعم أنه منسوخ فليس بيده إلا الدعوة المجردة، وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية. وقال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهما وعاهدوهما ألا يقاتلاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خارجين إلى بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة عمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنته زينب، ثم قال: يجير على المسلمين أدناهم. وفي حديث آخر: يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. فهذه أربع قضايا كلية، أحدها تكافؤ دمائهم وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم، والثانية أنه يسعى بذمتهم أدناهم وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. وقال ابن الواجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية. قال ابن شعبان: وهذا خلاف قول الناس كلهم. والثالثة أن المسلمين يد على من سواهم، وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من الولايات، فإن للوالي يدا على المولى عليه. والرابعة أنه يرد عليهم أقصاهم، وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت الغنيمة لهم، وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموها، وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم، وإن كان السبب أخذه دانيهم. فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربع صلوات الله وسلامه عليه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تقبل. قد تقدم أن أول ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم الدعوة إليه بغير قتال ولا جزية، فأقام على ذلك بضع عشرة سنة بمكة، ثم أذن له في القتال لما هاجر من غير فرض الله، ثم أمره بقتال من قاتله والكف عمن لم يقاتله، ثم لما نزلت براءة سنة 8 أمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب من قاتله أو كف عنه إلا من عاهده ولم ينقص من عهده شيئا، فأمره أن يفي له بعهده ولم يأمره بأخذ الجزية من المشركين، وحارب اليهود مرارا ولم يؤمر بأخذ الجزية منهم، ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فامتثل أمر ربه فقاتلهم فأسلم بعضهم وأعطى بعضهم الجزية، واستمر بعضهم على محاربته فأخذها صلى الله عليه وسلم من أهل نجران وأيلة، وهم من نصارى العرب ومن أهل الدومة الجندل وأكثرهم عرب، وأخذها من المجوس ومن أهل الكتاب اليمن وكانوا يهودا، ولم يأخذها من مشرك العرب. فقال أحمد والشافعي: لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث الذين أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وهم اليهود والنصارى والمجوس، ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وقال الطائفة في الأمم كلها: إذا بذلوا الجزية قبلت منهم أهل الكتابين بالقرآن والمجوس بالسنة، ومن عداهم ملحق بهم، لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم، فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين. وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من عبرة الأوثان من العرب، لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها إنما نزلت بعد تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العرب واستوسقت كلها له بالإسلام، ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجوس، ولو بقي حينئذ أحد من عبلة الأوثان وبذلها لقبلها منه كما قبلها من عبلة الصلبان والنيران، ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض. ثم من سلم أن كفر عبلة الأوثان أغلظ من كفر المجوس؟ وأي فرق بين عبارة النيران والأوثان؟ بل كفر المجوس أغلظ، وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه، ولم يكونوا يقرون بصانعين العالم أحدهما خالق للخير والآخر للشر كما تقول المجوس، ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات، وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا، ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا شرائعهم، والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح البتة، ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت فلم يبقوا على شيء منها، ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، وكان له صحف وشريعة، وليس تغيير عبرة الأوثان لدين إبراهيم وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم. لو صح فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء بخلاف العرب، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالا من مشترك العرب؟ وهذا القول أصح في الدليل كما ترى. وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم فقالوا تؤخذ من كل كافر إلا مشرك العرب. ورابعة فرقت بين قريش وغيرهم، وهذا لا معنى له، فإن قريشا لم يبق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، ولم يفرق بين عربي ولا غيره. وأما حكمه في قدرها فإنه بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو قيمته معافر، وهي ثياب معروفة باليمن، ثم زاد فيها عمر فجعلها 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وكل سنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ضعف أهل اليمن، وعمر علم غنى أهل الشام وقوتهم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، ودخل حلفاؤه من بني بكر معهم، وحلفاؤه من خزاعة معهم، فعادت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم، فرضيت قريش ولم تنكره، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد، واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم، لأنهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه، وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صالح يهود وعاهدهم لما قدم المدينة فغدروا به ونقضوا عهده مرارا، وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم، وآخر ما صالح يهود خيبر على أن الأرض له ويقرهم فيها عمالا له ما شاء، وكان هذا الحكم فيهم منه حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة، فيكون العقد جائزا له فسخه متى شاء، وهذا هو الصواب، وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ناسخ له. فصل. وكان في صلحه لأهل مكة أن من أحب أن يدخل في عهده وعقده دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل، وأن من جاءهم من عنده لا يردونه إليه، ومن جاءه منهم رده إليهم، وأنه يدخل العام القابل إلى مكة فيخلوها له 3، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، وقد تقدم ذكر هذه القصة وفقهها في موضعه. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.